السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام قصر صلاة المسافر، شرع في ذكر أحكام الجمع. والجمع هو الضم، والمقصود هنا جمع إحدى الصلاتين مع الأخرى، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، مثل الصلاة النهارية تجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر جمع تقديم أو تأخير، والصلاة الليلية صلاة المغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع ولا تقصر بإجماع أهل العلم، لا تجمع الفجر مع العشاء ولا تجمع الفجر مع الظهر بإجماع أهل العلم، وذلك لانفصالها، لأنها منفصلة، الفجر منفصلة عن باقي الصلوات. والجمع الغرض منه التيسير على المصلين، لأن من الناس من يحتاج إلى الجمع، وإلا الأصل أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، لكن الشريعة خففت على المصلين من أصحاب الأعذار، ولذلك قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا مما يدلنا على عظم الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال المصلين. ولذلك هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أسباب الجمع، وهي ثلاثة: الأول السفر المبيح للقصر. ما هو السفر المبيح للقصر؟ ما هو السفر الذي يبيح القصر؟ مر معنا في المذهب. السفر سفر الطاعة أو السفر المباح، وأيضا إذا تجاوز به الإنسان مسافة السفر، وهذه مسألة مختلف فيها كما ذكرنا. والصواب قلنا بأن هذا راجع إلى العرف. والسبب الثاني المطر المبيح للجمع بين المغرب والعشاء عند الحنابلة، يقولون المغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، هذا هو السبب الثاني وله أوصاف كما سيمر. والثالث المرض، المرض يبيح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وقد سبق الحديث عنه في أحكام صلاة المريض. قال رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. لفظة يجوز توحي إلى أن الجمع بين الظهرين وبين العشاءين مباح، أو أنه مشروع، ولذلك هذه المسألة، مسألة الجمع بين الصلاتين، محل خلاف عند أهل العلم. فالحنفية مثلا يرون عدم جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا إلا في عرفة ومزدلف، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهرين يعني الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين العشاءين في مزدلفة يعني المغرب والعشاء، قالوا بأنه ما سواهما لا يجوز الجمع فيهم. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الجمع مطلقا، ويستدلون لذلك بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في الحضر وفي السفر. أما في السفر فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس، حديث معاذ، وحديث ابن عباس، وأحاديث كثيرة. وأما في الحضر فحديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ ولا سفر. قالوا فهذه الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية الجمع بين الظهرين ومشروعية الجمع بين العشاءين. من أهل العلم من ذهب إلى أن الجمع لا بد أن يكون لحاجة، لا بد أن يكون لحاجة، سواء كان جمع سفر أو جمع حضر. جمع الحضر للمريض طبعا، جمع الحضر يكون للمريض، وقالوا للحاجة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، وأما في الحضر فكان يصلي، يستدلون بالأحاديث التي تشير إلى أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا عزم على السير أو جد به السير، فإنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. وكذلك استدلون بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة بين الظهرين وبين العشاءين من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ ولا سفر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان الجمع لا لخوف ولا لسفر ولا لمطر بقي ماذا؟ العذر، بقي رفع الحرج، وهو يكون للمريض، يكون للمريض. بعض العلماء يفصل في مسألة الجمع في السفر تحديدا كما سيمر بيانه. إذن الصواب بأن الجمع سنة إذا احتاج المسافر وإذا احتاج المقيم، إذا احتاج المسافر واحتاج المقيم فالجمع سنة. مر معنا بأن القصر في السفر سنة إيش؟ مؤكدة، أليس كذلك؟ الجمع في السفر قلنا بأنه سنة مؤكدة، والجمع نقول رخصة عارضة، هذا أفضل تعبير، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رخصة عارضة. فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع جمع، وإن لم يحتج إلى الجمع فإنه لا يجمع. وهنا ضابط لا بد من حفظه، وهو أن كل قصر يشرع معه الجمع والفطر، كل قصر للصلاة يشرع معه الجمع والفطر، وكل جمع وليس كل جمع يشرع معه القصر ولا الفطر. لماذا؟ لأن الجمع قد يكون فيه الحضر، الإنسان وهو مقيم يجمع بين الصلاتين. وقوله بين الظهرين، المقصود بالظهرين الظهر والعصر، وهذا على التغليب، هذا على التغليب، وقد جرت عادة العرب بذلك، الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء، كذلك يقولون العمرين سيدنا أبو بكر عمر، والقمرين يعني الشمس والقمر، وهذا على التغليب، هذا على التغليب. قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، يعني إما جمع تقديم وإما جمع تأخير في وقت أحدهما، في سفر قصر، في سفر قصر. قلنا لكم بأن السفر، سفر الذي يشرع للإنسان أن يقصر فيه، هو سفر الطاعة أو السفر المباح. أما سفر المعصية فعلى المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، هل يشرع فيه القصر؟ سفر المعصية لا يشرع. من الذي ذهب إلى مشروعية القصر في السفر مطلقا؟ الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب جمع من السلف، مذهب جمع من السلف، وهو الصواب، وهو الصواب. قلنا بأن الصواب بأنه يجوز الجمع في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا مباحا، في سفر قصر، في سفر قصر. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق، حديث في الصحيحين. إذن هذا هو الجمع في السفر، الجمع في السفر يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أما الفجر فبالإجماع لا يجوز الجمع بينهما. العلة ما هي العلة؟ الانفصال، انفصال الصلاتين، لأن صلاة الظهر والعصر وقتهما واحد، وقتهما يعني متقارب، والعشاء والمغرب كذلك. أما الفجر فهي مستقلة، فهي صلاة مستقلة، ويجوز جمع التقديم وجمع التأخير. ما معنى جمع التقديم؟ أن يقدم الثانية إلى الأولى. ما هي الثانية في الظهرين؟ العصر، فيقدمها مع الأولى وهي الظهر، فيصليها في أحد يصليها في وقت الظهر، صليها في وقت الظهر. أو جمع تأخير، يؤخر الأولى مع الثانية، يؤخر الظهر مع العصر في وقتها، أو يؤخر المغرب مع العشاء في وقتها. هذا هو معنى جمع التقديم ومعنى جمع التأخير، معنى جمع التقديم ومعنى جمع التأخير. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هذا هو النوع الثاني من أنواع صلاة الجمع، أو من أسباب الجمع، الجمع بسبب المرض، الجمع بسبب المرض. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وهذا هو النوع الثاني. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص أو أمر سهل بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، والاستحاضة نوع من أنواع المرض، الاستحاضة نوع من أنواع المرض. ولذلك المرض، عفوا، ولذلك المريض الذي لا يستطيع البقاء إلى الصلاة الثانية أو يلحقه مشقة شديدة إذا ترك الجمع، فيشرع له الجمع في مثل هذه الصورة. والدليل الصريح في هذه المسألة حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته، أو أراد أن لا يحرج أمته، فإذا انتفى السفر والمطر والخوف بقي ماذا؟ المرض، بقي المرض. ولذلك المريض الذي يلحقه مشقة شديدة إذا ترك الجمع يشرع له أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهرين وبين العشاءين، وبين الظهرين وبين العشاءين. لذلك يوجد من المرضى من يشق عليه الوضوء لكل صلاة فيجمع، يعني امرأة الآن مستحاضة، والمستحاضة مريضة، مستحاضة مريضة لأن الدم ينزل عليها باستمرار، فنقول لها تجمع، نقول لها تجمع. مريض الآن أجرى عملية جراحية وما زال يعني مرهقا ومتعبا ولا يستطيع القيام لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة، فإنه يشرع له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين. بل إن هذا يتعدى إلى غير المريض ممن يحتاج إلى ذلك، مثل الطبيب مثلا الذي يريد أن يجري عملية جراحية ويعتقد بأن هذه العملية قد يطول أمدها وممكن يخرج وقت الثانية، فيجوز له أن يجمع الثانية مع الأولى، يقدم الثانية مع الأولى جمع تقديم، ما في بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. وقد يحتاج أيضا بعض الذين يعني قد تكون لهم أعمال شاقة أو يكونون في أماكن إذا تركوا هذه الأماكن دخل على المسلمين شر، مثل عسكري يحرس منشأة مثلا وهو يعتقد بأنه لو ترك الحراسة لأجل الصلاة دخل الشر على المسلمين، نقول ما في بأس تجمع بين الصلاتين، يعني قبل أن يستلم مثلا الدوام ودخل وقت الظهر نقول اجمع بين الظهر والعصر، قدم العصر مع الظهر، أو مثلا المغرب والعشاء، يكون دوامه مثلا الساعة 8 أو الساعة 7:30 مثلا ودخل عليه وقت المغرب وهو لا يمكنه أبدا بحال أن يترك هذا المحل، ولو تركه لدخل فساد على المسلمين وشر، نقول له اجمع بين هاتين الصلاتين. هذه كلها من الأعذار المبيحة للجمع، كلها من الأعذار المبيحة للجمع. وقد أفتى السلف بجواز جمع الراعي بين الصلاتين إن خشي على غنمه، يقولون إن خشي على غنمه يجمع بين الصلاتين، أو يخشى أن ينام مثلا من شدة التعب فيجمع بين الصلاتين. وممكن أيضا أن يفتى لبعض أصحاب المهن والحرف الذين يأتون بشكل يعني يأتون من أعمالهم وقد أرهقوا وأجهدوا ويحتاجون إلى الراحة، وربما نام بعد الصلاة الأولى فتفوته وقت الثانية، تفوته الصلاة الثانية، ممكن أن يقال لهم بالجمع، لكن ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام. إذن المرض سبب من أسباب الجمع، لكن الجمع هنا هل هو حقيقي أم صوري؟ للعلماء من يذهب إلى أن هذا الجمع جمع حقيقي، وهو المذهب يجمعون جمعا حقيقيا. ما معنى الجمع الحقيقي؟ هو أن يجمع إحدى الصلاتين مع الأخرى في وقتها، إما في الأولى أو في الثانية، بمعنى إما أن يقدم الثانية مع الأولى، وإما أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية حتى يخرج وقت الأولى، هذا يسمون الجمع الحقيقي. الجمع الصوري الذي يذهب إليه بعض العلماء ويقولون بأنه ليس هناك جمع حقيقي، وإنما المقصود الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ هو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقته حتى يتضيق الوقت، بحيث لا يمكنه أن يأتي إلا بركعة واحدة، لا يمكن إلا أن يأتي بركعة واحدة، ثم إذا انتهى دخل وقت الثانية فصلى، فيكون قد صلى الأولى في آخر وقتها المضيق، وقدم الثانية في أول وقتها. مثال: الآن كم يؤذن لصلاة العصر؟ 3:55، ها؟ خلنا نقول 55 أحسن. مثلا نضرب مثال: الآن العصر 3:55، أراد شخص أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، نقول له الجمع الحقيقي هو أن تؤخر الظهر حتى يؤذن العصر، فإذا أذن العصر صليت الظهر وصليت العصر، هذا يسمى جمع إيش؟ حقيقي. الجمع الصوري هو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، قلنا بأن صلاة العصر أذان العصر 3:55، إذن يدخل صلاة الظهر 3:50، يعني يكبر يقول الله أكبر 3:50 ويصلي الظهر، في هذه الحالة سيدخل عليه وقت العصر جزما، وسيكون قد أتى بركعة كاملة يدرك بها وقت الظهر، لأن من أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. والركعة تدرك بماذا؟ بالركوع، تدرك بالركوع. فهنا لما ينتهي من الصلاة يقيم لصلاة العصر فيصليها في أول وقتها، فيكون قد صلى الظهر في آخر وقته المضيق وصلى العصر في أول وقته. هذا هو الجمع الصوري، هذا هو الجمع الصوري. ولو عمله من استطاع له، من استطاع مثلا عمل الجمع الصوري فهو أولى. قال رحمه الله تعالى: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. وبين العشاءين، ولم يقل بين الظهرين والعشاءين. لماذا؟ لأن المذهب لا يجوز الجمع بين الظهرين في المطر الشديد ولا في الوحل، قالوا ما يجمع بين الظهرين، وإنما الجمع يكون بين العشاءين لأن المشقة فيه حاصلة، أما بين الظهرين فالغالب بأن المشقة خفيفة، لا يشق على الناس الخروج إلى صلاة الظهر ولا إلى صلاة العصر، هذا هو المذهب. ولذلك قال: وبين العشاءين، ولم يقل وبين الظهرين والعشاءين، بينما السفر والمرض يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين. والصواب بأنه يجوز الجمع أيضا بين الظهرين وبين العشاءين في حال ماذا؟ المطر الذي يبل الثياب، لحديث ابن عباس آنف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين وبين العصرين بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أراد أن لا يحرج أمته، فإذا حصل حرج وضيق وشدة فما في بأس الجمع بين أيضا الظهرين كما أنه يجوز الجمع بين العشاءين. ما ضابط المطر الذي يشرع الجمع فيه؟ قال مطر يبل الثياب. ما معنى يبل الثياب؟ يعني إذا عصرت الثوب تقطر، هذا هو المقصود. أما المطر الخفيف الرش هذا قالوا لا يجمع فيه وقد مضى، لا يجمع فيه وقد مضى الحديث عنه سابقا. قال ولوحل وريح شديدة باردة. ولوحل، ما هو الوحل؟ الطين، طين الشوارع هذا الذي سببه الماء أو المطر. ولوحل يعني يجمع بين العشاءين لوحل. لماذا؟ لأن هذا يوقع الناس في حرج ومشق، فتتسخ الثياب وربما يزلق الإنسان وربما تتنجس ثيابه وغير ذلك من الأسباب التي يذكرونها. قال وريح شديدة باردة. وريح شديدة باردة يعني وله أن يجمع في حال ريح شديدة باردة. ريح شديدة باردة، لا بد من هذين الوصفين، أن تكون الريح شديدة ويخرج الريح إيش؟ الخفيفة، الريح الخفيفة. والثاني أن تكون باردة، أن تكون الريح باردة. طيب إذا كانت الريح خفيفة ولكنها باردة، هل يترخص الإنسان بالجمع؟ ها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ممكن أن يتقي هذا البرد بهذه الريح الخفيفة، ممكن أن يتقي ذلك. ولذلك الآن أغلب الناس خاصة الذين يعيشون المناطق الباردة ما يمثل عندهم الريح الخفيفة شيء، ولا يمثل عندهم الجو البارد شيء. في ناس يعيشون في أجواء 5 تحت الصفر و10 تحت الصفر و20 تحت الصفر ويذهبون ويأتون إلى أعمالهم بكل سهولة، تعودوا على ذلك. لكن الريح الشديدة لا، الريح الشديدة هي التي فيها الإشكال، ولذلك قالوا بأنه لا يجمع، بأنه له أن يجمع في الريح الشديدة الباردة. وهل يقاس على هذا الريح الحارة؟ الريح الحارة الشديدة هل يقاس على ذلك؟ بعض العلماء يقول لا بد أن تكون الريح باردة وشديدة، أما الريح الحارة فهذه لا يعرف أن تكون هناك ريح حارة شديدة في الليل، قالوا ما يعرف هذا. لكن إن حصل فهي أولى، إن حصل فهي أولى، لأن البرد يتقى، وأما الحر السموم هذا فقد لا يستطيع الإنسان أن يتقيه. قال ولو صلى في بيته. ولو هنا دلالة على وجود خلاف في المذهب، وذكرنا لكم نوعية ودرجة هذا الخلاف، هل هو خلاف شديد أو متوسط أو خفيف. قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني المذهب على أن الجمع بين الصلاتين إذا كان هناك مطر يبل الثياب أو ريح شديدة باردة، حتى ولو صلى في بيته فإن له الجمع، أو في مسجد طريقه تحت صاباط. ما معنى الصاباط؟ إيش معنى الصاباط؟ ها؟ الدروج، أي المظلة هذه اللي توضع على الطرق أحيانا، السقف تسقف بعض الأماكن يسمونها صاباط. صاباط هذا مثلا طريق ضيق أو زقاق يوضع عليه مثلا شيء من الغطاء أو من السقف، هذا يقي الطريق المطر والأوساخ أيضا والتراب. ولذلك قال ولو كان المسجد طريقه الطريق الذي يوصل إليه الطريق الذي يوصل إليه فيه صاباط، يعني يتقي المصلي فيه المطر أو كذا، ولو صلى في بيته. هذا هو المذهب، يعني حتى ولو صلى في بيته في الليلة الشديدة الباردة أو في المطر فله أن يجمع، فله أن يجمع. هذا هو المذهب. والذين يصلون في البيوت في حال المطر الشديد الذي يبل الثياب وفي حال الريح الشديدة في الليلة المظلمة أو الباردة هم 3 أنواع. النوع الأول من لا تجب عليه الجماعة، منهم النساء، امرأة لا تجب عليها الجماعة، فجمع أهل المسجد فهل لها أن تجمع في بيتها؟ ها؟ على المذهب تجمع؟ لا. نعم على المذهب أنها تجمع، لكن الصواب بأن لا تجمع، لأنها غير مخاطبة بالجماعة، غير مخاطبة بالجماعة. الثاني معذور وجبت عليه الجماعة فعذر بتركها لمرض، ثم حصل هناك ليلة شديدة باردة أو مطر يبل الثياب، فجمع أهل المسجد وهو معذور بترك الجماعة في مثل هذه الحال لمرض أصاب، فهل له أن يجمع؟ على المذهب يجمع، والصواب بأنه لا يجمع. لماذا؟ لأنه لم يخاطب بالجماعة في مثل هذه الحال. بقي رجل لم يذهب إلى المسجد بسبب المطر، بسبب المطر أو بسبب الليلة الباردة هذه، فهل له أن يجمع مثلا في بيته؟ المذهب على أنه يجمع حتى ولو كان تحت صباب، هذا هو المذهب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل من صلى بالبيت متخلفا عن الجماعة أو معذورا بتركها أو لم يكن من أهلها فإنهم لا يجمعون، وهذا هو الاحتياط، فإنهم لا يجمعون لأنهم غير مخاطبين بذلك. قال رحمه الله تعالى: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. والأفضل به فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، هذا في غير عرفة ومزدلفة. أما في عرفة فالسنة ماذا؟ التقديم، يجمع العصر مع الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر فقدم العصر في وقت الظهر بعدما خطب بالناس. وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة أول ما صلى المغرب ثم أقام العشاء، وفي لفظ صلى المغرب ثم أنزل رحله ثم أقيم لصلاة العشاء فصلى العشاء، فهذا يسمى جمع تأخير. أما فيما سواهما مما يتعلق بباقي الصلوات مثل السفر فالأفضل أن يفعل الأرفق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان نازلا ودخل عليه الوقت قدم الثانية مع الأولى، يعني الآن جالس ماكث في الطريق عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليه وقت الظهر وهو جالس، فإنه يؤذن لها ثم يقيم فيصلي الظهر ويجمع معها العصر. وأما إذا جد به السير ودخل عليه الوقت فإنه يؤخر الثاني الأولى مع الثاني، فإن يؤخر الأولى مع الثاني، فإذا كان مثلا مسافرا ودخل عليه وقت الظهر وهو جاد به السير مرتحل فإنه يؤخر الأولى مع الثانية فيجمعها جمع تأخير، وهذا هو الأرفق، أليس كذلك؟ يعني رجل الآن جالس ومطمئن ومستقر وجالس في محطة أو في فندق في الطريق ولا شيء ودخل عليه الوقت، الأفضل أنه يقدم الثانية مع الأولى يصليها مع الأولى ثم يمشي لأنه سيكون معه وقت. بينما الذي يسير الآن لو أنه وقف سيكلفه شيئا سيكلفه يعني أمور كثيرة، يعني يعطل عليه مصالحه ويؤخر رفقته، يحصل ضرر يحصل تأخير وكذا، فلذلك يؤخر الأولى مع الثانية فينتظر أقرب محطة مثلا أو أقرب نقطة ممكن أنه يقف بها فيصلي فيؤخر الأولى مع الثانية، هذا هو الأرفق. أما فيما يتعلق بقضية الجمع في المطر، المذهب قلنا بأن ما هي الصلوات التي تجمع في المطر؟ العشاءين فقط، هذا هو المذهب، والصواب الظهرين والعشاءين. قال العلماء بالنسبة للعشاءين الأرفق بالناس أن يجمع جمع تقديم، لأنه ما يتصور أن يجمع جمع تأخير، بل بعضهم قال لا يجوز أن يجمع جمع تأخير، لأن الرخصة إنما هي لرفع الحرج، إن الرخصة إنما هي لرفع الحرج، لكن لو أن مثلا مسجدا ما استطاع الناس أن يصلون إليه من شدة البرد أو من شدة المطر ويكون المطر مصحوب ببرد مثلا بثلج وبشيء ممكن أن يؤخر، هذا يكون في حقهم أرفق، ينادي مثلا المؤذن ينادي يقول نجمع المغرب مع العشاء الساعة كذا إذا خف المطر مثلا، لكن الأرفق بالناس أن يقدم العشاء مع المغرب، هذا هو الأرفق. طيب بالنسبة للمريض أيهما أرفق له؟ ها؟ ما نستطيع أن نجزم نقول أرفق له كذا وكذا، وإنما نقول له افعل الذي أيسر لك، افعل الذي تستطيع، افعل الذي لا يدخلك في حرج. فبعض المرضى يقول لا والله الآن أنا جاهز، أصلي الظهر وتوضي، دخلت دورة المياه وتوضيت، الآن ما أستطيع أنني أتحمل أكثر، فيصلي الظهر ثم يجمع معها العصر جمع تقديم. أو يقول والله الأرفق لا أنا أنتظر، يأخذ أدوية، عنده غيار مثلا، عنده جروح، عنده غيار، عنده شيء، يقول الأرفق أنني أؤخرها إلى العصر. كذلك المرأة المستحاضة مثلا نقول لها افعل الأرفق بك. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأول. إذن هناك أربعة شروط بالنسبة لمن أراد الجمع بين الصلاتين. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها. نية الجمع عند إحرامها، لماذا قال بشرطية النية عند إحرام الأولى؟ قالوا لأنه جعل الصلاتين كالصلاة الواحد، ولذلك الصلاة الثانية أصبحت مثل الصلاة الأولى، فاحتاجت إلى نية. فإذا جاء ليجمع مثلا لا بد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام أنه سيجمع الثانية مع الأولى، هذا الشرط الأول، وهذا محل نظر عند أهل العلم، هذا هو المذهب. والصواب عدم شرطية النية عند الجمع، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه أنه جمع، ولم يلتفت إلى أصحابه ويقول لهم انووا الجمع في أول الصلاة الأولى، مع أن هذا من الشروط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو أمر يتعلق بصلب العبادة، تعلق بصلب العباد. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع توفر الدواعي للجمع وحصول الجمع أيضا أنه أمر بالنية في أول الصلاة المجموعة، وإنما ترك ذلك، فدل على عدم صحة اشتراط نية الجمع في أول الصلاة. إذن هذا أمر ننبه عليه، مع أن المذهب يشترطون ذلك، يقول لابد. طيب ما تعليل المذهب؟ ذكرت لكم ما هو، لأن الصلاتين أصبحتا صلاة واحد، فقالوا لابد من الجمع. طيب عليه الآن أنا أسألكم، لو أن رجلا أراد أن يجمع بين الصلاتين في سفر أو في حضر، ثم نسي أن ينوي الجمع بين الصلاتين، فقام ليصلي الثانية، ما حكم صلاته على المذهب؟ باطلة، يقول ما يجوز، ولو صلىها أصبحت نافلة. والصواب يجوز ذلك ويصح ذلك، لأنه ليس عندنا دليل يمنع، لأن ليس عندنا دليل يوجب اشتراط النية عند الصلاة الأولى التي يجمع إليها. طيب لو أن رجل الآن مسافر ثم لم يستحضر نية الجمع، وصلى الظهر ركعتين، ثم بدأ له أن يجمع العصر، قال والله في إيش، أريد أن أسافر وكذا، أريد أن أجمع العصر مع الظهر الآن، فقام وصلى الظهر، ما حكم هذا على المذهب؟ لا يصح. لماذا؟ لأن يشترطون النية، وعلى الصحيح أنه يصح. كذلك المريض، مريض الآن مسكين تعبان ويحتاج ولا يستطيع القيام، فصلى الظهر ثم اتصل على المفتي، قال يا شيخ أنا كذا وكذا ما أستطيع الآن وأريد أن أصلي العصر، يجوز؟ ما نويت الجمع، على المذهب ما يجوز، لكن الصواب يجوز ذلك. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمع بين الصلاتين. ما هو؟ ألا يفرق بين الصلاتين بفصل طويل إلا إذا كان بقدر الإقامة أو بوضوء خفيف. لماذا؟ لأن الإقامة للصلاة الثانية مشروعة، وهي تدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جمع كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، كما حصل هذا في عرفة لما جمع الظهرين، كما حصل في مزدلفة لما جمع بين العشاءين. وأما الوضوء الخفيف وذلك لحاجة المصلي إليه، لأنه قد ينتقض وضوءه أو يكون حاقنا ولا يريد أن يصلي صلاة مكروهة، فيذهب فيتوضأ ويعود. هذا هو الشرط الثاني. طيب، لو أن الآن نضرب مثال ونسألكم، لو أن رجلا مسافرا صلى الظهر ثم ذهب ليأكل وجبة في المطعم، ها، تغدى وقال بعد الغداء إن شاء الله بنكمل نجيب صلاة العصر، حكم صلاة على المذهب إبراهيم؟ باطلة. لماذا؟ لأن الفصل طويل، فصل طويل، تغدى والناس يختلفون في الغداء، بعض الناس ما شاء الله يتربع على الغداء ويطول، ها، وقالوا في على المذهب بأن هذه صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه خالف فيها شرطا من شروط صحة الجمع، ألا وهو عدم طول الفصل بين الصلاتين. والصواب جواز ذلك، الصواب يجوز ذلك ولو طال الفصل، ولو طال الفصل. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنه لا دليل على شرطية عدم طول الفصل، لأن الشارع الحكيم أراد التيسير، ولذلك الجمع الغرض منه ماذا؟ التيسير على المصلي. وإذا شعر المصلي بحاجته إلى الجمع كما قلنا فإنه يجمع، ولو كان جمع في وقت في أول الأولى وفي آخر الأولى. يعني لو افترضنا الآن بعد صلاة الظهر أراد أن يجمع، صلى ركعتين ثم مشى مقدار ساعة، قال ليتني صليت العصر، فيجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر، فإن هذا يسمى جمع تقديم. وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه اختيار أهل التحقيق من أهل العلم. قال: ويبطل براتبة بينهما. يبطل براتبة، يقول بأنه لو صلى راتبة بين الصلاتين المجموعتين فإن الجمع يبطل، ولو صلى الثانية لكانت سنة. قالوا: لأن الشارع ما أذن بالجمع إلا لرفع الحرج، ولو أن المصلي صلى بينهما لا يعني لما كان هناك حرج عليه. والصواب بأنه لو صلى راتب لا حرج عليه في ذلك، على القاعدة التي ذكرناها. فلو أتى بوضوء أو بصلاة أو بطعام أو مثلا سافر وجد به السير قليلا ثم عاد، أو تكلم مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد. قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني لا بد أن يكون العذر موجودا. ما هي أعذار الجمع؟ ما هي أسباب الجمع؟ قلنا لكم ثلاث: سفر ومرض ومطر. سفر ومرض ومطر، فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، يعني افتتاح الصلاتين. ولنضرب على ذلك مثالا بالعشاء، بالعشاءين، فهو لما كبر لصلاة المغرب كان عذر المطر موجودا، المطر يصب الآن، ثم حتى سلم من الصلاة، ثم لما افتتح الثانية كان المطر أيضا موجودا، المطر الشديد الذي يبل الثياب. في الركعة لما كبر انقطع المطر، لما كبر وانتهى يقرأ الفاتحة الآن انقطع المطر، توقف المطر، ما حكم الجمع؟ صحيح. لماذا؟ لأن العذر كان موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية. طيب، لو أنه في الصلاة الأولى افتتحها والعذر موجود، ثم في الركعة الرابعة توقف المطر فسلم من الصلاة الأولى وقد توقف المطر ثم عاد المطر بعد ذلك، فهل له الجمع؟ قالوا لا، ما يجمع. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى والصلاة الثانية وعند سلام الأولى أيضا، يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون العذر موجودا حتى الصلاة، حتى إكمال الصلاة الأولى والتكبير للصلاة الثانية، والتكبير للصلاة الثانية هكذا يذكرون. إذن وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما. في سيارة دبي 35922 مسكر على الجماعة الطريق، جزاكم الله خير، صاحب السيارة 35922 دبي. إذن وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لا بد أن يكون العذر موجودا، وهذا الشرط أيضا محل نظر عند أهل العلم، محل نظر عند أهل العلم. إذن وأن يكون العذر موجودا، هو لا بد من وجود العذر. طيب لو أن رجلا الآن مريض وأراد الجمع وهو يتألم ومريض، فصلى لما افتتح الأولى ما زال مريضا، ثم كبر للثانية، كبر للثانية ودخل بالثانية فشفي من مرضه وبرئ من وجعه، ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعه عفوا؟ صحيح. لماذا؟ لأن العذر ما زال موجودا عند افتتاحهما، عند افتتاحهما، افتتاح الأولى والثانية، وأيضا عند سلام الأولى، عند سلام الأولى كان العذر موجودا. نعم. قال فصل وصلاة لا باقي. وإن جمع في وقت الثانية. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. قبل قليل شرحنا ماذا؟ الجمع في الأولى. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. طيب لو كان الآن الجمع جمع تأخير، جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، أو المغرب مع العشاء جمع تأخير، قال لا بد من هذه الشروط. أولا اشتراط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، يعني إذا أراد الآن أن يجمع بين المغرب والعشاء لا بد أن ينوي في وقت المغرب أنه سيجمعها مع العشاء جمع تأخير. لماذا؟ قالوا لأنه يحرم على المصلي أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا لم ينوي فإنه يكون قد ارتكب ذنبا عظيما. لا بد من النية، واضح السبب؟ لأنه يحرم على الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، وهنا العذر موجود، لا بد من أن يستحضر النية في وقت الأولى. يعني الآن المغرب دخل وقت المغرب وهو يريد أن يجمع المغرب مع العشاء، فلا بد أن ينوي من هذه اللحظة أنه سيجمع المغرب مع العشاء حتى لا يدخل تحت الوعيد، وهو أن من أخرج صلاة عن وقتها فقد أثم، وقع في الإثم العظيم. بعضهم يرى أنه بأنه يكفر والعياذ بالله إذا تعمد ذلك. قال إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق عن فعلها، بمعنى أنه لو نوى في آخر وقت المغرب بحيث أنه لا يمكنه أن يأتي بركعة واحدة، زين، لا يمكن أن يأتي بركعة واحدة قبل خروج وقتها، فإنه يحرم عليه أن يجمع. تصورتم المسألة؟ ها شيخ إسماعيل؟ طيب رجل الآن يبغى يجمع الظهر المغرب مع العشاء، خلينا مع المغرب والعشاء، مريض هو، زين، ما نوى الجمع هذا، ما نوى الجمع، كم يأذن العشاء؟ أربعة. طيب وخمسة وخمسين، خلنا نتفق على 55 المغرب، ها العشاء مش العشاء، وخمسة وخمسين، زين. طيب الآن قبل العشاء في الساعة 7:53 أو 54 نوى أنه يجمع المغرب مع العشاء، هذا الوقت الذي نوى به أليس مضيقا؟ بلى، لأنه كيف مضيق؟ ما يستطيع أن يأتي بركعة في مثل هذا الوقت، ولذلك قالوا يحرم عليه أن يجمع، والواجب عليه أن يؤدي المغرب في هذه الحالة. طيب والعشاء قريبة ممكن يجمعها ولا لا؟ ممكن، لكنه بغير نية الجمع، فيقال أنت صليت المغرب إما في وقتها أو في آخر وقتها أو بعد خروج وقتها، ويحرم عليك أن تنوي نية الجمع لأن الوقت قد ضاق عن فعلها. هذا هو المذهب. قال واستمرار العذر إلى وقت دخول الثانية مثل ما ذكرنا في المسألة الأولى. والصواب بأنه حتى ولو لم ينوي الجمع في وقت الأولى فإنه يصح الجمع، فإنه يصح الجمع. لو أن مسافرا أراد أن يؤخر المغرب مع العشاء ولم ينوي ذلك واستمر، وكان في خاطره مثلا أنه يصلي بعد نصف ساعة بعد، يحصل هذا الآن خاصة يسافرون بالسيارات، يقول إن شاء الله في المحطة هذه، يتوهم المحطة ما هي موجودة، ثم يسحبه الطريق ويمشي ويمشي حتى يدخل وقت العشاء ثم ينوي الجمع، ما في بأس، ما علي حرج في ذلك. وهناك شرط مهم جدا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الترتيب، وهذا شرط صحيح، وهو الترتيب بين الصلاتين. فلا بد من الترتيب بين الصلاتين سواء إذا كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولأن الترتيب في أصح أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة واجب، ترتيب واجب بين الصلاتين. فلو أن رجلا نوى الجمع بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء، ثم جاء والناس يصلون العشاء، دخل هو مسافر وجد الناس يصلون فصلى معهم العشاء ثم قام فأتى بالمغرب، هل يصح جمعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يرتب بين الصلوات، لم يرتب بين الصلوات، ويؤمر بهذه الحالة بماذا؟ بأن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء إذا كان جمع تأخير، إذا كان جمع تأخير. أما إذا كان جمع تقديم مثلا، لو دخل مثلا الآن وجد الناس يصلون المغرب، فظنهم يصلون المغرب، فإذا بهم يصلون العشاء، فصلى معهم وأكمل معهم العشاء ثم أراد أن يأتي بالمغرب بعد ذلك، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الجمع ألا وهو الترتيب بين الصلوات، فيأتي بالمغرب ثم هل له أن يجمع؟ بعض العلماء يقول لا، ليس له أن يجمع، خاصة الذين يذهبون إلى اشتراط النية، والصواب بأن له أن يجمع. نعم. قال فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك كثير من المسائل التي يحتاج إليها الناس في مسألة الجمع، و يعني أحيانا قد تكون أشياء دنيوية مثل ما يحصل الآن من سؤال كثير من العرسان أو العروس تحديدا، يعني العروس الآن تجمل وتزين، ما ليست العروس مثل الزمان السابق، الآن العروس يعني تقعد يمكن من بعد العصر إلى بعد العشاء وهي كأنها داخلة في ورشة المقصود يزينونها ويرتبونها وصبغونها، فيسألنا بعض الأحيان يقول هل لها أن تجمع؟ اللي يظهر لي والله أعلم بعد تأمل حقيقة ونظر وسؤال، وجدت بأن حقيقة فيها مشقة شديدة، كنت في السابق أفتي بعدم جواز الجمع، لكنني رجعت عن هذا في الواقع لأن المسألة شديدة، يعني بمعنى يشق عليها الأمر، ولذلك لو أنها مثلا يعني ما دخلت الصالون إلا بعد المغرب فتصلي أولا المغرب ثم تجمع العشاء مرة واحدة، يعني في حياتها في مثل هذا الصور، يظهر لي بأن هذا مما لا بأس به، لأنها تقع في حرج، الذي يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. كذلك بعض الطلبة في الجامعة يسألوننا أحيانا، يقولون مثلا امتحانات شديدة عندهم، يدخلون من الساعة وحدة ويمكن ما يطلع إلا الساعة خمسة ولا يجد محل الصلاة، وقد ينام مثلا من الإرهاق، ممكن أن يجمع أحيانا، لكن على ألا يكون له عادة. يعني أحيانا بعض الأطباء، ذكرت بعض الأطباء يجوز له، خاصة الذي عندهم عمليات مثلا جراحية، كذلك أصحاب الدوريات مثلا الذين يحرسون أموال الناس وأعراض الناس ويحرسون حياة الناس، يعني من رجال العيون الساهرة هذه، أحيانا قد يحتاجون إلى الجمع، قد يوكلون بمهمة مثلا مطاردة لصوص أو مخربين أو ختلة، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين إن احتاجوا إلى ذلك. كذلك بعض أصحاب المهمات الخاصة يسألون أحيانا ما يستطيع أن يتحرك من مكانه، مأمور بذلك، له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك الراعي مثل ما ذكرت يخشى على غنمه ويخشى أن ينام فتفوته الصلاة. كذلك أصحاب الحرف الشاقة الذين يأتون بعد عناء طويل، يشتغلون 15 و 14 ساعة ويعتقد بأنه لو رجع البيت ووضع رأسه على الوسادة لن يستيقظ، يعتقد ويغلب على ظنه ذلك، ممكن أن يجمع بين الصلاتين. نعم أي نعم، كذلك ما أصحاب المختبرات والذين عندهم مثلا اختبارات كيميائية أو شيء يخشى أن هو تركها مثلا أن يحصل مثلا تفاعل بين عنصرين فيسبب مشكلة إن هو ذهب مرتين أو كذا، ممكن يعني مثل هذا. المهم أهم شيء أن يكون هناك حرج، مشقة شديدة يقدرها الإنسان. نعم. قال: فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن. وربنا جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية، وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في صلاة الخوف، جمع في عسفان، جمع في عسفان، وهو أول جمع، أول جمع كان في عسفان، وكان على المشركين إذ ذاك خالد بن الوليد. وعسفان تقريبا عن مكة 80 كيلو متر الآن. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى بأصحابه صلاة الخوف، وقيل الآية نزلت في ذلك الوقت، قيل بأن عسفان بعد الخندق، بعد الخندق والله أعلم. والإجماع منعقد على مشروعية صلاة الخوف بالجملة، مشروعية صلاة الخوف بالجملة. والخوف كما ذكرت لكم ضد الأمن، والمقصود بأن صلاة الخوف ليست لها يعني لا تختلف عن صلاة الأمن من حيث العدد بالنسبة للمسافر، وإنما تختلف من جهة الهيئة والفعل، من جهة الهيئة والفعل. وبالنسبة لصلاة الخوف تشير إلى عظم هذه الشريعة وإلى عظم هذه الصلاة، فانظر إلى الشارع الحكيم كيف أنه لم يرخص بترك الصلاة ولو في مثل هذه الحالة، يعني في حالة الحرب، في حالة الخوف الشديد لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى كبير قدرها عند الله جل وعلا، وأنها لا تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في خوف ولا في أمن ولا في صحة ولا في مرض، ويجب على الإنسان أن يصليها على الحال التي يستطيع، وأيضا على الحال التي وصفها ربنا جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للعدو، إما أن يكون في قبلة المسلمين وإما أن يكون في غير قبلة المسلمين. والخوف أيضا على قسمين: خوف شديد وخوف غير شديد. هذا كله ما سنفصله بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للخوف قال رحمه الله تعالى: قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. نعم، وهذا هو الصحيح، صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة. قال الإمام أحمد: وردت في 6 صفات أو 7، وقد ذهب إليها الإمام أحمد كلها، وقال هي أحاديث صحاح. وكل حالة يأتي بها الإمام على ما فيه الرفق بالناس أو على ما فيه درء العدو وصد عدوانه مثلا. والعدو كما ذكرت لكم إما أن يكون في قبلة المسلمين وإما أن يكون خلفهم. فإذا كان في قبلة المسلمين فيصلي الإمام بالجيش كاملا ويصفهم صفين، فيصلي بهم قائما ثم يركع ويركع الجميع معه ثم يسجد. فإذا سجد سجد الإمام مع الصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني في مواجهة العدو، ينظر إلى العدو، لأن خالد بن الوليد لما أراد أن يهجم على المسلمين في غزوة عسفان قال إن انتظر حتى تأتي صلاة العصر، وكان يعلم بأن هذه الصلاة أحب إليهم من الدنيا، وقال انتظروهم حتى يدخلوا في الصلاة فيأخذهم على غرة وهم ساجدون، لكن الله تعالى خفف عن المسلمين ورحمهم بهذه الصلاة بهذه الكيفية. فيصلي الإمام بالصف الأول ساجدا فيقف الصف الثاني ولا يسجد، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني سجدتين ثم يقف، فيتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، يتبادلون يعني، فيصلون بمثل الصلاة الأولى بمثل صفة الركعة الأولى، ثم يتم بهم عليه الصلاة والسلام الإمام ويسلم ويسلمون معه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة بهذه الصورة، وهذه سهلة والجميع يصلي. أما إذا كان العدو في جهة غير القبلة فإنهم يصلون على أحوال كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من ذلك مثلا أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بهم، طبعا يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فيصلي بالأولى ركعتين ثم تنصرف وتستلم بدل الطائفة المواجهة للعدو، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم ركعتين، فتكون صلاته الأولى فريضة والثانية نافلة بالنسبة للإمام ولهم فريضة. هذه الصفة الأولى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم يسلم، نعم يصلي بالأولى ركعتين فيسلم فينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين. الحالة الثانية يصلي بالطائفة الأولى ركعة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا كانت الركعة الثانية ينوون الانفراد عن الإمام ويتمون لأنفسهم ويسلموا، ينفردون عن الإمام ويجيبون ركعة ثانية ويسلمون ثم ينصرفون ويذهبون إلى الطائفة الثانية في مواجهة العدو، فتأتي الطائفة الثانية فتفتتح الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، الركعة الأولى لها والركعة الثانية لمن؟ للإمام، للإمام، للإمام. والمقصود بأن ولذلك قال يسن للإمام أن يطيل الركعة الثانية أكثر من الأولى على خلاف بقية الصلوات، حتى قالوا لما يلغزون يقولون ما هي الصلاة التي يسن فيها إطالة الثانية عن الأولى، قالوا صلاة الخوف بمثل هذه الصورة. فتأتي الطائفة الثانية فيصلون مع الإمام، ثم إذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة ثم سلمت مع الإمام، إذا جلس للتشهد تقوم فتأتي بركعة ويطيل الإمام يطيل التشهد ثم يتابعون ويسلمون معه. وقد روي يعني جاءت هذه الصفة من طريق صالح ابن خوات رضي الله عنه. الصفة الثالثة أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الثانية في مواجهة العدو، ثم تنصرف الطائفة الأولى فيقومون مقام أصحابهم بعد الركعة الأولى، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة ثم يسلمون، ثم إذا سلم الإمام يقومون فيتمون، فتأتي الطائفة الأخرى فتقضي الركعة وقد فارقت الإمام، تأتي الركعة وقد فارقت الإمام. وهناك طبعا صفات أخرى وقد جمعها ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، استقرأها وجمعها جمعا طيبا، ولعلها مرت علينا أثناء القراءة. بالنسبة للخوف على قسمين، خوف شديد وخوف غير شديد. أما الخوف غير الشديد فيصلي بهم على الصفة التي ذكرتها قبل قليل عن النبي صلى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الخوف الشديد الذي لا يستطيع الناس أن يجتمعوا للصلاة وهم كأن يكونوا في معمعة المعركة وفي أثناء المطاردة وفي أثناء كذا، فإنهم يصلون على الحال التي يستطيعون فرادى، كل يصلي لوحده، إن استطاع إلى القبلة فحسن، وإن لم يستطع فيولي وجهه أينما كان، وكذلك يومئ إيماء ينوي بهذا الركوع وبهذا السجود. ولذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بوب بابا قال باب صلاة المسايفة، يعني المبارزة بالسيف يصليها الإنسان على هذه الحال. طيب إذا كان الخوف في غير سفر للمقيمين فهل يصلون صلاة الخوف؟ يعني إذا كان الخوف داخل البلد في حرب داخل البلد فهل يستطيعون الصلاة، هل يستطيعون أن يصلوا صلاة الخوف؟ المذهب نعم يصلون صلاة الخوف، فيصلون لكن من دون قصر وإنما الرباعية، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين على نفس الوصف، فتأتي وتأتي الطائفة الثانية وصلي بهم، وهكذا مثل ما وصفنا قبل قليل. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. إذن على المذهب يستحب حمل السلاح الخفيف ولا يجب، لا يجب، وإنما على سبيل الاستحباب، لأنه إذا قلنا بالوجوب لكان شرطا، وهذا يشق مثل السترة يكون شرطا. قال ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، مثل إيش؟ السيف، قال كسيف أو سكين أو خنجر أو جنبية مثلا. أما الرمح فيكرهونه، لماذا؟ لأنه يؤذي. كذلك المغفر، إيش معنى المغفر؟ ها المغفر إيش معنى؟ هي الخوذ الحديد التي يضعها الفارس على رأسه، قالوا لأن هذه لا تمكنه ولا يستطيع أن يؤدي السجود صحيحا. كذلك الجوشن وهو الذي يتقي به المقاتل، هذا أيضا يثقله ويتعبه أثناء الصلاة ولا يجعله يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة. والرمح يؤذي من بجواره، ولذلك لا يحمل الأشياء الخفيفة ولا عفوا لا يحمل الأشياء الثقيلة ولا الأشياء المضرة. لكن هل يجوز له حمل السلاح الذي فيه نجاسة؟ هذه مسألة خلافية، تعلمون بأن المصلي يجب عليه أن يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته وفي حمله لها، لكن إن احتاج ذلك كأن يكون مثلا السلاح فيه نجاسة ولا يستطيع التخلي عنه، فهل يكون عذرا؟ الجواب نعم يكون عذرا. نعم بسم الله. قال باب صلاة الجمعة. نعم هذا هذه أحكام صلاة الجمعة، والجمعة بضم الجيم والميم، الجمعة وهي من الاجتماع، وكانت تسمى في أيام الجاهلية بالعروبة، سمى يوم العروبة. والجمعة هذا هو عيد المسلمين الأسبوعي، وهو أفضل الأيام عند الله جل وعلا، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، فيه تقام الساعة، في يوم الجمعة تقام الساعة، ولذلك وفق الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، وقد أضل الله عنه اليهود والنصارى، أما اليهود فذهبوا إلى يوم السبت، وأما النصارى فذهبوا إلى يوم الأحد، وأما هذه الأمة وهي أمة متأخرة من حيث الفترة الزمنية لكنها متقدمة، فالله جل وعلا خبأ لها هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، أمة جاءت في آخر الزمان لكنها أمة سابقة ولله الحمد. هذا نعم أمة سابقة، ويوم الجمعة من أعظم الأيام، ولذلك فيه من الأحكام، فيه من الخصائص، فيه من الفضائل ما سيتبين بإذن الله تعالى في شرح هذا الباب، في شرح هذا الباب. ويوم الجمعة يوم عظيم، صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر كما يظن بعض الناس، وإنما هي صلاة مستقلة وسيأتي بيانه. نعم. قال تلزم كل ذكر طبعا قبل أن ننتقل، بالنسبة لصلاة الجمعة واجبة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي هنا السعي هو الذهاب، قال فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر من الله جل وعلا بالسعي إليها، والمقصود بالسعي الذهاب وليس الجري مثل ما يظن بعض الناس، لأن السعي الوارد في القرآن كله بمعنى الذهاب، كله بمعنى الذهاب إليها يعني المشي إليها وليس هو الجري، وإن كان لفظة السعي يحتمل الجري لكن الأصل فيها الذهاب. وأما السنة فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر بصلاة الجمعة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق على أناس لا يشهدون صلاة الجمعة، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار بالنار. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجمعة حق على كل محتلم إلا كذا وكذا، وهذا محل نظر من جهة الإسناد ومحل خلاف ما بين أهل العلم ما بين مصحح ومضعف. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك ثلاث جمع متتابعات تساهلا طبع الله على قلبه. وأما الإجماع فمنعقد على وجوب صلاة الجمعة، الإجماع منعقد على وجوب صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة، صلاة الجمعة أعظم فرائض الصلاة، وذلك لما جاء فيها من التأكيد على وجوبها وأيضا الزجر والنهي عن التخلف عنها. إذن الإجماع منعقد أيضا على وجوب صلاة الجمعة. نعم. طيب بعد الأذان إن شاء الله. لعلنا إن شاء الله نترك أحكام الجمعة إلى الدرس القادم إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالأسئلة ونبه بعض طلبة العلم جزاهم الله خير، راسلوني في ما يتعلق ببعض أحكام السفر، أشكل عليهم بعض المسائل، من ذلك فيما يتعلق بما ذكرته من أن من كان مسافرا فتذكر صلاة حضر في سفر أنه يتم، بينما من تذكر صلاة سفر في حضر أنه يقصر، ويسأل عن الفرق في ذلك ولماذا التفريق. أولا بالنسبة لمن نسي صلاة في حضر ثم تذكرها في السفر، قلت بأنه يتم، وذلك للإجماع المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حكاه ابن المنذر إلا الحسن البصري، وقد مر معنا حينما علقنا على كتاب الإجماع لابن المنذر، وإن كان هذا الإجماع محل نظر لكن الاحتياط أولى والأخذ به أولى وأكمل. ولذلك قلنا بأن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم، وذلك للإجماع. أما من تذكر صلاة سفر في حضر فقلنا المسألة خلافية في هذا والخلاف شديد، وذكرت بأن الراجح بأنه يقصر الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وذمة هذا المصلي مشغولة بالصلاة في السفر، صلاة في السفر، والقضاء يحكي الأداء كما ذكرت في الدرس السابق. هذا التوضيح الأول. التوضيح الثاني فيما يتعلق بالمدة والمسافة، ذكرت لكم بأن السفر إذا كان يعني هذا فحوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قلنا بأن الراجح في مسألة السفر هو العرف وليست المسافة، وكل ما تعارف عليه الناس أن يكون سفرا فهو سفر، وهذا هو الصواب. وأشبعنا هذه المسألة فيما يظهر بحثا وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا الأمر. ولذلك من سافر مسافة طويلة في مدة طويلة سفر، وأما من ذهب مسافة قصيرة في مدة قصيرة فإنه لا يعد سفرا. يبقى الكلام في من سافر مسافة قصيرة في مدة طويلة. نحن الآن لابد أن نرجع إلى مسألة، وهي أن السفر لا يتحدد لا بزمن ولا بمسافة، هذا الذي اتفقنا عليه، ليس كذلك؟ قلنا من غادر البلد مسافرا فإنه مسافر، فإذا سافر مسافة قصيرة في مدة طويلة، أظن ضربت مثال بالذيد، ها الذيد مدينة ليست يعني من أحياء الشارقة حتى نقول والله لا يقصر، لا مدينة يذهب إليها الناس، فإذا سافر إليها مدة 3 أيام مثلا قلنا يقصر، لأنه ما يمكن أبدا أن يذهب إليها إلا وهو مسافر، إلا وهو مسافر. أما المسافة الطويلة في المدة القصيرة فمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى بأنه سفر، وقلت لكم الآن لو ذهب من الشارقة إلى جدة، جدة مسافة بعيدة، لكن ذهب الصباح وأتى الظهر في طيارة الصباح وتأتي الظهر، على مذهب شيخ الإسلام بأن هذا سفر، وشيخ الإسلام ربط ذلك بالعرف، ربط ذلك بالعرف. ثم تنسحب هذه المسألة على مسألة الذين عندهم دوامات يذهبون الصباح مثلا من هنا إلى أبوظبي ويرجعون الظهر، هل يعدون مسافرين أم لا؟ على مذهب شيخ الإسلام بأنه سفر، لكن على التعليل بالعرف نرجع إلى ما يقوله الناس الآن وما يعتقدونه وما يتصورونه، هل هذا سفر أم لا؟ ولذلك الآن الناس لما تقول لا والله الآن الصباح تجد الموظف يشغل سيارته ويمشي، لا يأخذ شنطة ولا يأخذ شيء، مجرد ملابسه فقط، ويذهب الصباح يداوم هناك ثم يرجع الساعة 2 أو الساعة 3 على حسب الحال، وهذا يوميا أصبح الحال لا يعد سفر، حتى إذا سئل الأهل وين فلان قالوا في الدوام، ما يقول والله سافر لأبوظبي أو سافر للفجيرة، لا يقول في الدوام، في الدوام مثل بعض العواصم وبعض المدن الكبيرة يأتي من أطرافها إلى يعني طرفها من من من من أول المدينة إلى آخرها يمكن يزيد على 100 كيلومتر، على 100 كيلومتر. فكذلك الحال، فالذي يظهر بأن العرف هنا معتبر، وإذا تغير العرف بنظر الناس أيضا يتغير الحكم، أيضا يتغير الحكم. فإذا كان قديما المسافة طويلة يقطعها لمدة قصيرة يعد سفرا، الآن قد لا يعد سفرا، وهذا الآن الذي يظهر لي من خلال استقراء أحوال الناس وأيضا تصور الناس، يقول هذا ليس بسفر، هذا يذهب ويأتي للدوام، حتى يغيب لفظة السفر وإن ذهب إلى الدوام، هذا الذي يظهر لي، والمسألة خلافية، لكن هذا ما أدين الله جل وعلا به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: خرجنا للرحلة وقطعنا مسافة سفر وحان وقت صلاة الجمعة، يقول: ونحن قادرين على أداء الجمعة في المسجد، فما الأفضل لنا، أن نصلي الجمعة أم نصلي الظهر قصرا؟ جزاكم الله خير. إذا سألت عن الأفضل فالأفضل لك أن تصلي الجمعة في المسجد ما دام أن المسجد قريب ويمكنكم أن تصلوا الجمعة، هذا هو الأفضل، خاصة وأن هذه المسألة خلافية، من سافر للنزهة أو من خرج للنزهة هل يقصر أم لا، مسألة خلافية، فالاحتياط أنك تصلي الجمعة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: انتشر في بعض وسائل التواصل قصة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن فقيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح مملوءة عنبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها حبة حبة، والفقير ينظر إليه ويتبسم، فما مدى صحة هذه القصة؟ الذي يظهر لي بأن لا تصح هذه القصة، لا تصح، هذا الذي يظهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل للطلاب الذين يدرسون في خارج بلدانهم أن يقصروا ويجمعوا مدة دراستهم؟ هذه هي التي بحثناها أيضا في الدرس السابق، من عزم إقامة مثل طالب يجلس 4 سنوات أو مبعوث من بلده أو مثلا كذا، هذا لا يقصر، هذا الآن مقيم مثل هذه الصورة، يعد مقيما وليس مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: شخص نوى السفر بعد صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها وهو في السفر؟ نعم، يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر، إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فإن له أن يترخص برخص السفر، بمعنى يصلي الظهر قصرا ويجمع إليه العصر. وصلى الظهر شيخنا ثم سافر، صلى الظهر مقيما؟ نعم. لا، إذا صلى الظهر مقيما فإنه لا يجمع، إذا صلى الظهر تامة في حال الإقامة فإذا سافر لا يقدم العصر في مثل هذه الحالة، لأن في مثل هذه الحالة لا يقدم، وإنما يصلي العصر في وقتها قصرا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه ذهب لزيارة أرحامه وكانت إقامته عندهم لبضع ساعات، فهل له أن يقصر؟ نعم، إذا كان مسافرا يقصر، أدام أنه سافر لأجل صلة الرحم فإنه يقصر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه قرأ في بعض كتب أهل العلم أن المسافة بين القريتين المتجاورتين حتى لو كانت ذراعا فإنه يشرع في القصر بمجرد مغادرة بلدته. ذراع، هكذا يقول. نعم طيب، شلون يضع قدمه؟ ما تصور. فيه مبالغة. بالنسبة للمدن لا بد أن تكون متباعدة حتى يطلق عليها سفر، يكون مسافة هناك بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كان يخرج كل سبت إلى قباء، وما كان يقصر عليه الصلاة والسلام، مسافة قباء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأهل مكة إلى عرفة قصر، ولذلك أهل مكة يعتبرون الذهاب إلى عرفة قصر، وهذا ليس بنسك وإنما قصر. الصواب بأنه قصر، مسألة خلافية، عفوا، الصواب بأنه سفر، وذا قصر، وليس القصر لأجل النسك وإنما لأجل السفر. نعم. للسؤال تكملة، شيخنا يقول أنه من أهل عجمان، فهل إذا سافر من عجمان يشرع في قصر صلاته إذا غادر بنيانها، يعني دخل الشارقة، أم إذا خرج من دبي كلها لاتصال البنيان؟ والله يظهر الآن اتصل البنيان ما بين عجمان والشارقة ودبي، البنيان متصل، ما في فاصل، ولذلك الذي يظهر حتى يفارق احتياطا، حتى يفارق بنيان دبي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم شعر ووبر وصوف الميتة. حلال بالنسبة لكل ما هو في حكم المنفصل فهو حلال، بشرط أن تكون الميتة مما يؤكل. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن حكم القيء والقيح والدم، هل هو نجس؟ لا، الصواب بأنه ليس بنجس، الصواب بأنه ليس بنجس إلا الدم المسفوح، أما الدم المسفوح فهو نجس، أما القيح والمدة، الدم الذي يخرج الدم القليل هذا والقيء، الصواب بأنه ليس بنجس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه حصل خلاف بين ابن خاله ووالده، وأن ابن خاله ترك البيت منذ أسبوع ولا يعلمون عن مكانه، فيسألكم الدعاء له وأن يعود إلى هذا البيت. إن شاء الله يجمع بينهم يا رب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أصيب بجرح في جسده وخرج منه الدم وغسله، لكن أصاب ثوبه بعض هذا الدم، وفي أثناء صلاة العصر تذكر ذلك ولكنه أكمل الصلاة ثم نسي أن يبدل ثوبه وصلى المغرب كذلك، فهل عليه قضاء؟ الذي يظهر بأنه ليس عليه قضاء لأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم في الدرس السابق أن الإنسان إذا عزم على السفر في الصباح فتأخر حتى أذان الظهر فإنه يصلي الظهر مقصورة، وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، فما توجيه؟ فهمت خطأ الأخ السائل، أنت فهمت خطأ، أنا لم أذكر هذا الشيء، يمكن واحد ثاني. نعم. قلت هذا الشيء أنا؟ لا العكس. ها؟ العكس. قلنا العكس. نعم. فالأخ السائل صحح معلومتك جزاك الله خير، وإن السمع لا يخطئ أحيانا، ما قلنا هذا الكلام، كلامي معروف في هذا ومشهور أيضا، مشهور في أكثر من مجال نتكلم بهذا، بأن الإنسان إذا عزم على السفر وما زال لم يشرع فإنه لا يجوز له أن يترخص برخصة. نستدل دائما بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما عزم على الحج وصلى الظهر بالمدينة أربعا ثم سافر، مع أنه عزم على الحج من أيام ودعا الناس وجاء الناس من كل صوب ليحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الظهر صلاها تامة، ولما وصل ذي الحليفة قصر صلاة العصر، تنبه لهذا بارك الله فيك، واحرص على أن تفهم وأن تسمع جيدا وأن تقيد ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صيد المحرم حكمه حكم غير المذكى بحيث أنه لا يجوز له أن يأكله بعد الإحرام؟ نعم، بالنسبة للمحرم صيده ميتة، بالنسبة للمحرم صيده ميتة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل إذا كان هناك بيوت غير عامرة تتخيل البيوت العامرة فإنه لا عبرة بها؟ لا، بالنسبة للمدن إذا كان هناك بيوت غير عامرة يعني خراب لا يسكنها أحد، فهذه لا تأخذ حكم المدينة العامرة، ولذلك إذا مر بها جاز أن يقصر، جاز أن يقصر. إذا مر بأطراف البلد وفيه بيوت خربة وغير عامرة فإنه يجوز له أن يقصر، لكن إن كان بعدها بيوت عامرة وهي تتبع هذا البلد تابعة له، يعني بمعنى هذه مدينة في أطرافها بيوت غير عامرة خرائب وبعدها حي من الأحياء، إنه لا يجوز له أن يقصر حتى يتجاوز المدينة بأسرها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول حتى المزارع، المزارع والعزب، حتى المزارع والعزب لها نفس الحكم. نعم، حكم البيوت العامرة. إيه نعم، بالنسبة لا، هو المزارع إذا كان فيها يعني ملتصقة بالبلد وفيها كذا لها حكم البيوت العامرة، أما إذا كانت بالأطراف وليس فيها يعني أناس إنما مجرد فقط عمال وكذا لا، لها حكم البيوت الغير العامرة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يومئ برأسه تذللا لله تعالى؟ لا، هو المشروع في حق المصلي أن يخشع والخشوع بالقلب، الخشوع بالقلب وليس بالرأس، وليس بالرأس. أما إمالة الرأس إمالة شديدة فهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الإنسان أن يخشع يخشع بقلبه. وأما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة، وهي إعطاء كل عضو حقه في الصلاة من القيام من الركوع والسجود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب منكم السائل إعادة قاعدة كل قصر للصلاة يشرع معه الجمع ودليل التقديم والتأخير. بالنسبة للقصر لا يكون إلا في السفر، هذه قاعدة أو ضابط، ما يكون قصر إلا في سفر، ما يقصر في حضر، قصر ما يكون إلا في السفر. فإذا قلنا بأن القصر في السفر يشرع معه الجمع والفطر أيضا، فطر فطر المسافر، وأما الجمع فقد يكون في الحضر، ولذلك لا يقصر المقيم إذا جمع المريض مثلا أو كان هناك مطر، هذا المقصود، ولا يفطر المقيم، لا يفطر المقيم. وأما مسألة الجمع فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أيضا وهو مقيم كما فعل في تبوك عليه الصلاة والسلام، كان نازلا في تبوك ينتظر الروم، فكان يخرج من خيمته فيجمع، يصلي الظهر والعصر يجمعهما ثم يصلي المغرب والعشاء وهو مقيم. وعلى ومن هذا الحديث أخذ كثير من أهل العلم على أن المسافر حتى لو أقام في بلد فله أن يقصر ويجمع، يعني ليس الجمع فقط للطريق وإنما قد يكون للإقامة أيضا، ولكن يرون بأن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن يشهد الجمعة والجماعة إذا كان مقيما. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم ضابط المطر الذي يجمع بسببه أنه يبل الثياب، بمعنى لو عصر الثوب لتقاطر الماء، ألم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة في فتح مكة من مطر لم يبل أسافل نعالهم؟ نعم، فيفهم منه أنه مطر خفيف. نعم ذكرنا هذا، لكن الاحتياط مسألة خلافية والخلاف فيها شديد. ممكن يقال أيضا للسفر، ممكن يقال أيضا للسفر، ممكن قالوا حملوا على أنه كان سفرا، كان في سفر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه إذا اتخذ عمود المسجد سترة للصلاة فإنه حين سجوده يأتيه هاجس في قلبه أنه يسجد للعمود فينزاح قليلا حتى يكون بدون سترة، فما تنصحونه؟ وهل فعله هذا شرك؟ لا لا، هذا الهاجس هاجس من الشيطان، واجب عليك أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان ومن همزه ونفخه ونفثه ولا تسترسل مع هذا الهاجس ولا مع هذا الوسواس ولا تطمئن إليه. والمشروع أيضا كما نص على ذلك بعض أهل العلم أن لا يصمد الإنسان إلى السترة صمدا، لا يأتيها مثلا صمدا، وإنما يجعلها على يمينه أو على يساره، هذا الذي نص عليه بعض أهل العلم قطعا لذريعة مثل هذا الأمر الذي قد يرد عند بعض الموسوسين. وإلا هذا ليس شركا يا أخي الفاضل، هذه سترة واتخذها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو اتخذت رجلا سترة صليت خلف ظهر رجل تعبده أيضا، ما يصير، هذا من الشيطان، والشيطان يظهر نشم قلبك ووجدك توسوس بمثل هذا، فاستعذ بالله تعالى من الشيطان، احرص على تعلم العقيدة والقراءة في كتب العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الأحناف لا يجيزون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة، ثم قلتم أن الأحناف عندهم الجمع مطلقة واختاره ابن تيمية رحمه الله، فما توجيهكم؟ كيف أنا قلت الأحناف عندهم الجمع مطلق؟ ذكرت هذا؟ لا خطأ، سبق لسان، يظهر أني ما قصدت الأحناف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. اللي كتب يضرب على هذا. أي نعم، لا أنا ما قلت هذا، يمكن سبق لسان، قلت بعض العلماء يرى مشروعية الجمع مطلق، والأحناف يضيقون، وأوسع الناس الظاهرية في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من هو مطلق؟ طيب عدم الجمع يعني كلامي صحيح، أنا ما قلت عدم الجمع في أي شيء مطلق. أي الوجوب القصر، وأيضا يجمعون في يقول إلا في عرفة ومزدلف، إلا في عرفة ومزدلف. بالنسبة للشيخ الإسلام يرى، ما قلت بأن موافق، الشيخ الإسلام يرى أفضلية عدم الجمع إلا إذا احتاج. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يشعر خلال نومه بقرب وقت الفجر، فيخاف أن يفوته الفجر فيقوم فيصليها قبل وقتها خوفا من أن تذهب عليه إن رجع ونام، فما توجيهه؟ بالنسبة لصلاته باطل، هذه ليست بصلاة الفجر، هذه صلاة سنة، صلاة ليست بصلاة الصبح، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلاة وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز، حرم ولا يجوز اعتقاده. ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك وحتى يأتي وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن تصلي، يعني بعد الأذان تنتظر قليلا ثم تصلي، تصبر، ويظهر عندك مشكلة أنت في السهر، حاول أن تعالج المشكلة، لا أن تقلب الصلاة أو تصليها قبل وقت. شوف المشكلة التي عندك، بدل أن تجعل الصلاة بمثل هذه الصورة التي لا تجوز، عالج المشكلة التي عندك في قضية النوم والسهر. يقول أيضا شيخنا بارك الله فيكم أنه طالب في غير بلده وينوي الرجوع إلى بلده بعد 9 أشهر، فهو يقصر الصلاة حتى يرجع لنيته هذه. لا أنصحه بهذا، خروج من الخلاف مستحب، والاحتياط أن تأتي بالصلاة، أن تأتي كأنك مقيم، تصلي صلاة مقيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك أفضلية بين جمعي التقديم والتأخير؟ لا، على حسب الأرفق بالمصلي، الأفضلية راجعة إلى الأرفق والأكمل لحاله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل عنده مال مختلط، فهل له الإنفاق منه في وجوه البر كبناء المساجد وترميمها وعلى طلبة العلم؟ نعم، بالنسبة لمن عنده مال مختلط يجوز أن يتصدق ويبني ويوقف، وينوي بذلك المال الحلال، إذا أنفق ينوي بذلك المال الحلال. صلى الله وسلم على نبينا محمد.